أخ يقول: ما معنى قوله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هو طبعا هذا الكلام على وعظ أهل الكفر في سورة الحجر. قال الله جل في علا بيّن أنهم حتى لو ارتقى بهم إلى السماء لقالوا إيه؟ إن قوم إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهنا أفتأتون السحر أنتم تبصرون، يعني أنتم تعقلون وتنظرون. الآية هاتس الآية قبلها والآية بعدها. لا لا لا، هي سورة الأنبياء، لأن المسألة من الأهمية بمكان في إيش؟ يعني تعلم السياق: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يعني أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، الكلام كلام من؟ كلام أهل الكفر، فهم يتهمون النبي أنه أتى بسحر وأنهم الذين يبصرون ذلك ويعقلون أن هذا من السحر بمكان. وهذا الكلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صريحا بأنه قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا بأنه إيش؟ ساحر وكاهن، وقالوا إنما يعلمه إيه؟ بشر، وأيضا قالوا بأنه قد تعلم ذلك من الجن. فهنا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني أنتم تبصرون وتعقلون بأنه ليس بنبي وأنما أتى